قال ودائب الرقص معروفا على منصوب إن بعد أن تستكمله. من يعرف جائز الرقص بشرط أن لا يكون رآه معرفا؟ وش التخفيف؟ وش هذا الكلام؟ نعم طيب هذا وش عبيد؟ نعم جائز الخبر المقدم ورفع منكر المؤخر. عندنا الآن قولان، فهل هذان الإعرابان صحيحان أحمد؟ أيه؟ منكر المؤخر. والأول يقول جائز مبتدأ ورفع فاعل سد مسجد الخبر. نعم طيب كلام على السواء فين؟ نعم يعني ولو لم يعتذر ليست على قول الأقوال من جنة، هذه على قولين وماشي. نعم قول ان جاء الخبر المقدم اولا، لان يريد ان يخبر ان الرب جاء لا هذا ما هو هذا. نعم لا مو هذا. لماذا؟ لأنه يشترط لاستغناء اسم الفاعل لمرفوعه أن يعتمد على استفهام أو نفي، أليس كذلك؟ لكن يجوز على بعض أن يكون جائز مبتدأ ورفعه خبر لقول ابن مالك في الألفية، وقد يجوز نحن فاعل قل الرشد. نعم على كل حال اللغة الفصحى أو الإعراب الصحيح المقدم أن نجعل جائز خبر مقدم ورفعه مبتدا مؤخر. طيب أما قوله معروفا فهو مفعول به، والعامل المصدر في قوله رفع، وقول على منصوب إن متعلق بمعطوف، وقوله بعد أن تستكمل متعلق برفع، أي يجوز رفع المعطوف على منصوب إن إذا استكملت استكملت إيش؟ الاسم والخبر، يعني جاء الاسم والخبر. يقول رحمه الله جائز الرفع جائز شرعا أو جائز اللغة؟ جائز اللغة. نعم جائز اللغة. إذا عرفت على إن واسمها وخبرها أن ترفع المعطوف. طيب وأن تنصب يجوز أن تنصب؟ نعم بل هو أولى، لأن قوله جائز الرفع يدل على أن رفع فيه المنع، فكلمة جائز لا تعني أنه الأولى، بل الأولى هو النصب. مثال ذلك إن زيدا قائم وعمر، يجوز لك في عمر وجهان، الوجه الأول وعمرا، والوجه الثاني وعمر، فتبارك الله. الآن عندنا وجهان إن زيدا قائم وإيش وعمر، إن زيدا قائم قائم وعمر. طيب إذا كان

فصارت هذه الأدوات الست تنقسم إلى قسمين في جواز رفع معطوفة على اسمها بعد استثناء الخبر. ثلاث منها يجوز فيها الرفع والنصب، وهي إني وأنا ولكن، وثلاث منها لا يجوز، وهي ليس ولعل وكأن. ووجه كونها لا يجوز الرفع المعطوف هذه الثلاث لأنه يختلف معنى اختلافا عظيما. فمثلا ليس زيدا قائم وعمر، هنا ستجعل عمر مبتدا، فهل فيه التمني ان يتمنى انه قائم؟ لا، لانك اذا جعلته مبتدا قطعته عما سبق، وضعته عما سبق فلا يكون التمني. كذلك نقول في لعل زيدا قائم وعمر بالرفع، نقول لا يصح، لانك لو فعلت هكذا لم يتبين لنا انه داخل في الرجاء الذي تعلق بزيد. كذلك كأن زيدا أسد وعمر لا يستقيم، لأن نجد هل أنت تريد كأن زيدا أسد وعمر قط ولا وعمر أسد؟ ما نجد. طيب، إذن يجب أن أقول ليس زيدا قائم وإيش وعمر، كأن زيدا أسد إيش وعمرا، ولا بد لعل زيدا ناجح وعمرا، ولو عمر وعمرا. طيب، نعم. نعم، ها اقرا. نعم، من امن منهم بالله. نعم، هذه قالوا انه يتعين ان يكون الخبر محذوفا قبل قوله والصابرون. نعم، والتقدير والصابرون كذلك، او والصابرون من امن منهم بالله واليوم الاخر، ويكون كذلك مقدرا بعد قوله ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى. نعم، يمكن ان نهمل على ظاهره ونقول ان الرب هنا بناء على العطف على ان وسمها، على محل ان وسمها. من امن الجمله من امن بالله والمعركه، جمله هذه جمله شرطيه هي خبر مؤكد. نوع التعليل، لأنه لا يمكن أن تسلط على ما بعد ما مع وجود ما، ولهذا السمى ما كاف. عند ابن عقيل ما أشار إلى هذا. نعم، العقيل. أين الله ليس بحسن. نعم، وفيما يلزم على تعليم ما يلزم على جائحة معقوفة على دون شين وزن أو خطيئة بالتقييد المعقوف على بعض المعروف عليه، لأن تبركت متأكد بالنقص أو بالتقييد بدون ذي المسلم والخبر والخبر إلا جزء من الدولة المعروف عليه. كل هذا بناء على قواعد. نحن نقول الصرف معطوفة على محل اسم أو على محل إن واسمها لأن أصلهما الرأس، وهذا نفس منها. أما أن نقول الصادمون خبرهم من آمن منهم بالله ولا الآخر، وخبر من الذين آمنوا ولين هذه النصارى محذوف، هذا يعني أننا حدثنا شيئا قبل أن نعرف تقديره. وإذا جعلنا من آمن منهم بلا ولا آخر خبر لقوله إن الذين آمنوا والذين هادوا نصارى وخبر الصابرون محفوظ، أيضا هذا يكون كلام رقيقا، يكون تقدير الكلام إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابرون من آمن منهم بالله ولا من آخر من آمن منهم بلا ولا آخر، هذا رقيق ينزل القراءة. لكن إذا قلنا الصابرون معطوفة على محل اسم إنا فهذا مشكلة، وهذا مذهب الكسائي إمام أهل الكوفة. ونحن قلنا لكم من طريقنا فيما يختلف به النحويون أن نتبع الأسرى الصادم الأجمعين. هل يجوز أن أقول كأن زوجا لفي المسجد، كأن زيدا في المسجد؟ لا، اللام لا تصحب إلا إنا. أسألك أن يجيب أم لا؟ لماذا؟ اللام لا تصحب إلا خبر إنا. اللام لا تصحب إلا خبر إنا. طيب، علمت أن زيدا لقائم. علمت أن زيدا لقائم. لماذا؟ اللام لا تصحب إلا إنا. تمام. طيب، ما هو الخبر الذي يمتنع معه دخول اللام مع انه خبر لعنده؟ اذا كان فعلا ماضيا متفرقا، هذا واحد. او فعلا ماضيا متفرقا غير مقرون بقلب، بس فقط عبيد. إذا كان منفيا تمام، إذا كان منفيا، وإذا كان فعلا مضارعا متصرفا غير مفعول بقلب، نعم ماضيا متصرفا غير مفعول بقلب. طيب، لماذا لا يجوز أن تصحب الخبر إذا كان منفيا؟ صح، النبي نفسه والتوحيد إثبات. طيب، مثل الله إن زيدا نخر، لا يجوز، لا يجوز، لأن الخبر عامل. طيب، لماذا تجيب يا أحمد عن قول الشاعر وأعلم أن تسليما وتركا للا متشابهان ولا سواء؟ بعض الجوهر الشاعر. طيب، يعني فيكون مستثنى. طيب، وفي قول وجه آخر توكيد النفي لا أقول توكيد النفي لا آخر. شاب هنا، هذا شاب أو ناس، وذلك لأن القائد كيف يكون منفي وقائد لا مكتوكي. طيب، نريد يا منصور مثالا ماضي الذي لا لم تتم فيه شروط دخول اللام. نعم. إن زيدا. نعم. فلا يجوز أن تقول ربيع. طيب. مثال يا خالد لأسباب لخبر الماضي تدخل عليه اللام. لا يريد فعل الماضي يستصح دخول اللام عليه هو بدون واسطة. إن زيدا لنا مرة صح. ما الذي تصحبه هذه اللام؟ تصحب العمود الفضل بشرط ان يتوقف ذلك هو الصبر. هذا واحد. تصحب ضمير فصل. الثالث تصحب الف اذا تاخر عن فصل. صح. ولا هو تصحب ايضا الخبر ولا لا؟ تصحب الخبر. اربع اشياء. مثال صحبتها لمعمول الخبر المتوسط. أنت إن سيد الأطعام كافي كان العبارة سرقة أو غصبا. أقول أكل طعامه سرقة أو غصبا. أجيش أو ضيافة طيب لو قلنا إن زيدا آكل لطعام يجوز أو لا؟ لماذا؟ لأن المعمول متأخر عن الأعلام. ويستطيع أن يكون متوسطا لقوله وتصحب الواصل. طيب ضمير الفصل إلى ناصر تصحبه اللام. مثال إن زيدا لهو الخير. لهو إيش؟ لهو الخير. إن زيدا لهو الخير. إن هذا لهو القصر حق. هل لضمير الفصل محل إعراب فاعل؟ له محل إعراب. ما هو؟ ايه ها منفصل لكن هل له محل من الاعراب؟ ها ها طيب لكن هو ضمير الفصل هل لها محل من الاعراب او لا؟ لا. ما هو المثال الذي نستدل به على ذلك من القران؟ نعم. لا. الاحتمال يعني هو مبتدا وحق الخبر والجملة خبر مبتدا. أظن ذكرناها. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هما الغالبين ولو كان لهم أحد الأعراب فكان هما مغالبين. تمام. نعم. كيف؟ نعم مثل طيب ما فائدة ضمير الفصل والضمائر؟ توفيق حصل النزع الصفة والخبر. هذا المثال ياسر يتبين لنا أنه أن فيه تمييزا بين الصفة والخبر. محمد هو الباب فما يتعين نحن. نعم طيب ولو قلنا وصار يعتقد الخبر تمام أحسن. طيب قال ابن مالك ووصف ما هذه الحروف المبطل اعمالها وقد يبقى العمل الثامن نعم يا ابن يكون التقليل باعتبار كل الحروف، فالثاني يكون لا تدل على إلا وأقوالها كلها ولكن قليل، والعمل فيها قليل. أحسن. مثال ما العمل فيه قليل. العمل فيه قليل نقل عن العرب ليس ما. ليس. ونقل عن الشعر. عن فقال إمامه قالت يا شاعر قالت ألا ليس ما هذا الحمام لنا مع حمامتنا إلى حمامتنا ونصفه فقط. إذا هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه فقط. طيب أحسن. يا موسى ما معنى قوله وجائز الرفع فمعطوف على منصوب إن بعد أن تستكمل؟ نعم معروف. نعم نعم هذا خطر على ايش؟ خطر على ايش؟ على المخلص. مثال الفعل السؤال المعطوف على اسم إن بعد الاستثناء أنت لا إن زيدا قائما ليس قائما حذف منه حذف منه خطأ يقول تسكن تسكن شاهي. طيب أيما أرجح فيما يدل عليه كلام مالك النص وجهه وجائز الرفع فدل على الأصل النص وهو كذلك. طيب لو عرفنا على اسم إن قبل الاستثناء خالص وش المال؟ ثلاث غرف يتعين مثال وإن زيد وعمر في البيت كذا هل أحسن؟ طيب ماذا بماذا نجيب لياسر عن لماذا نجيب عن قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن من بالله واليوم الآخر الصابئون يعني ما استكبر الخبر طيب أين خبر إن الذين آمنوا والذين هادوا كلمة من آمن بالله من الآخر ويكون قوله والصابئون جملة معترضة خبر محذوف صح هذا أحسن شيء نعم الصابئون كذلك أو الصابئون والنصارى كذلك حتى النصارى ما نعلم هي مصبوبة ولا مرفوعة الأدب الآخر أو النهج تشبيه أو ذاكر كم بديل خمس نعم وش نعم جمل مثلا يعني قصدك من إشارة على شيء لم يسبق نقول هذا سابق رتبة لأنه أصل الخبر إن مقدم ويجود أيضا وجه آخر ذكرنا وجه آخر وهو أن قوله من آمن في اليوم الآخر خبر لقوله الصابئون والنصارى ويكون حدث هذا الخبر من الجملة الأولى لدلالة الثانية عليه نعم هو ليس له نعم لو قال هو نعم لا توكيد الضمير المتصل قال هو نفسه ذا توكيد الزيت لأنه هو قال الضمير هو يعود على الزيت الضمير يعود على الزيت وقد ذكرنا لكم أن من فوائد ضمير الحصول التوكيد لكن مع ذلك ليس له محل من الأعراب لن يوجد حروف مؤكدة ليس له محل من الأعراب ما جاءنا من بشير ولا نذير منها رسالة بشير فائق ليس معنى نعم كيف يكون جائز ما من جائز لا معنى لا معنى نعم لا نعلم له حجة إلا أن يقول إن هذا الضمير اسم ومن الذي نقله عن اسمه وإذا كان اسما فلا بد أن يكون له محل الأعراب فنقول هو حرف على صورة اسم نعم ها إيش من أسوأ من هو جائز يعني؟ لا ما هو جائز كيف؟ المبني في الأرضون محل الأعراب ولهذا يكون مبني على السكون في محل رأس مثلا يعني أن تبني محل رأس يعني أعظم في محل رأس نعم ما على موضع إن وصله إذا قلت زيدون قائم، زيدون مش محلف وإيش من الأعراب؟ نعم مبتدأ فهو مرفوع. إذا أدخلت عليه إن صار إن والمبتدأ محلهما الرفع، لكن إن نسخ المبتدأ بناء على أنها توصل. خطب الإنة ما يخطب الإنة لا لا لا وخطب الإنة. قال رحمه الله وخطب إيش فقد العمل العمل وخطبت إن فقد العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها من بدا ما ناقض أراده معتمدا والفعل إن لم يكن ناسخا فلا قل فيه غالبا بإن موصلا وإن تحقق أن تسموها التكل والخبر اجعل جملة من بعد أن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أحكام هذه النواقض التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر، تقدم أحكام كثيرة منها هذا الحكم الذي بدأه الآن. قال وخفت إن فقل العمل، نبدأ أولا بالإعراب. خفت فقل الماضي والتاوي التأنيث والفعل مبني لما لم يسمى فاعله، وإن هي نائب الفاعل بإحضار لفظها. فقل العمل ألف عاطفة وهي مفرعة على ما سبق أو سببية، والعمل أل هذه للأصل الذهني أي فقل عملها، فأل هنا نائبة مناب الضمير والعمل فاعل. وتلزم اللام إذا ما تهمل، تلزم اللام، اللام هنا يحتمل أن تكون لام الجنس أن تكون أل للجنس، ويحتمل أن تكون للعهد. فإن قلنا إنها للعهد فاللام هنا لام الابتداء التي تدخل على خبر إن، وإن قلنا للجنس فاللام هنا لام جديدة استجبدت للفرق بين إن النافية وإن المخففة. وعلى كل حال فاللام فاعل وإذا شرطية وما زائدة، وتهمل فعل المضارع وفاعله وهو مبين بما لم يسمى فاعل، ونائب الفاعل مستتر يعود على اللام على إن، يعود على إن. قلنا ما زائدة لأنها وقعت بعد إذا، وقد قيل يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة. نعم. يقول رحمه الله خطبت إن، من الذي خففها؟ خففها العرب لا النحويون، لأن النحويين لا يمكن أن يتصرفوا في اللغة العربية، يحلل اللغة العربية ولكن لا يتصرفون فيها، فالمخفف هم العرب. فقل العمل أي قل عملها، ويعني هذا وكثر إهماله. إذا كان قل العمل معنى كثر الإهمال، فنستفيد من ذلك أنه إذا خفف إن جاز فيها وجهان، الإهمال وهو الأقل والإهمال وهو الأكثر. واضح؟ فإن عمل أكثر أمر ظاهر، تقول إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، الآن مُعملة، مُعملة إن زيدا قائم كقول إن زيدا قائم. الإهمال تقول إن زيد قائم، إن زيد قائم، فهنا مُهملة. يقول معلم تلزم اللام إذا ما تهمل، فيجب أن تقول إن زيد لقائم، وجوبا. إن زيد لقائد لأن يقول تلزم الله متى؟ إذا أهملت. أما إذا أهملت ثلاثة لماذا تلزم إذا أهملت ولا تلزم إذا أهملت؟ لأن لزوم اللام من أجل الفرق بينها وبين إن النافية، فإذا أعملت زال اللفظ. مثال ذلك إن زيد قائم، هل أنا الآن أنفي قيامة أو أثبت قيامة؟ ما نفي هل أنت الآن تثبت قيامة أو تنفي قيامة؟ إن زيد قائم تثبت ولا إشكال، واضح؟ في الصورة الأولى مثال الأول يجب أن تأتي باللام فتقول إن زيد لقائم لأجل أن تفرق بين إن النافية وإن المخففة، ووجه ذلك أن إن النافية لا تأتي مع اللام لأن اللام بالتوكيد وما وإن النافية للنفي، فلا يمكن أن تأتي اللام مع إن النافية. واضح؟ ما هو واضح؟ لا، بعض الناس يقول مو واضح. وقت إذا غفل يلا إن زيد قائم، هل الجملة هذه سلبية أو تفوقية؟ لا، إن زيد قائم، إن زيد قائم، هل أنا أنفي قيامها أو أثبت؟ حصلت الآن. طيب، وفي احتمال إذا قلت إن زيدا قائما في احتمال ما في، لأن إن النافية ما تنصب المطلق. تمام. طيب، إن زيد لقائم في احتمال أن إن نافية هذه النازلة، إذا اللام هنا هي اللام الفارقة تفرق بين إن النافية وإن المخففة. واضح؟ طيب، أفاد المؤلف رحمه الله أن إن إذا خففت جاز إهمالها وإهمالها ولا لا؟ لنغمها من كلامه من قوله فقل العمل. وأفادنا الشق الثاني أنها إذا أهملت وجب اقتران خبرها باللام وتسمى اللام الفارقة لأنها تفرق بين إن النافية وإن المخفض. ثم هل هي لام الابتداء أو لام الجديدة؟ على خلاف، لا يهم على خلاف، المهم ما في شيء. طيب، تلزم اللام إذا مات إذا أهملت، وإذا أهملت لا تلزم. لماذا؟ لأنه لا يحصل ارتباط بينها وبين إن الناس. ثم قال وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا، يعني ربما استغني عنها، نعرف به ربما هذه يحتمل تكون التكفير ويحتمل تكون التقليل. استغني عنها أي عن الله، واستغني فعل مضارع أو ماضي، ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، وعنها جار ومجرور محل نائب الفاعل، وإن بدا إن شرطية وبدا فعل الشرط بمعنى ظهر، ما ناطق أراده ما فاعل بدا وناطق مبتدأ، وأراده الجملة خبر المبتدأ ومعتمدا حال من فاعل أراده. طيب، المعنى ربما استغني عن اللام فلم تأت اللام مع الإهمال إذا اتضح المعنى، إذا اتضح المعنى فإنه لا يلزم أن تأتي بالله لكن بأي شيء يتضح المعنى بالقرينة، يتضح المعنى بالقرينة. مثال ذلك: أنا ابن أباس الضيم من آل مالك، وإنا لكم كان كرام المعادن. أنا ابن أباس الضيم، أباس جمع آبي وهو الممتنع، يعني أنا من الممتنعين عن الضيم الذين لا يرضون بالضيم، من آل مالك. وإن مالكم كان كرام المعادن، إن هذه مخففة من الثقيلة مهملة ولا عاملة؟ مهملة، وليس في خبرها اللام، ليس في خبرها اللام. كيف لا يكون في خبرها اللام وهي مهملة؟ نقول لأن المعنى واضح. لو جعلت إن بمعنى ما كما قضى أول الكلام وآخر، في الأول يفتخر بأنه من آل مالك، ثم يقول وما مالك كان كرام المعادن، يمكن ولا ما يمكن؟ لا يمكن. لكن كان بالأول يعتقد بأن مالك، ثم يقدح في مالك، يعني وأنها ليست كلمة المعادن. إذا يتعين أن إن هنا إيش؟ مخصصة من الثقيل، يتعين أن تكون مخصصة من الثقيل. طيب، إذا قلنا إذا أعملت لا يحتاج إلى إتيان اللام، لماذا؟ لأن المعنى واضح. طيب، ولو قال قائل إن موسى، نعم، إن موسى فاهم، عندنا طالب موسى، فقلنا إن موسى فاهم، وقلت إني أنا معملها، إن مخفف من الثقيلة وموسى اسمها بس. نعم، يقول هنا ما يجوز حتى لو عملت، لأن الفتحة لا تظهر على موسى، فيكون قول مالك إذا ما تهمل مقيدا بما إذا كان يظهر تظهر علامة الإعراب على جسمه، أما إذا كانت لا تظهر فإنه لا يتبين، حتى لو أنك عملتها لا يتبين. وكذلك أيضا إذا كان اسمها مثنى ولزمنا فيه لغة من يلزمه الألف مطلقا، فهذا لا بد من اللام لعدم الاتضاح. وكذلك إذا كان الاسم مبنيا فلا بد من اللام. والحقيقة أن هذه الصور وإن كانت يعني وإن كانت سب الإنسان وكأن ابن مالك لم يذكرها، لكنه ذكرها بقوله وربما استغني عنها. ايش؟ ان بدا ما ناطق اراده معتمد، ومعلوم ان ما لا تظهر عليه الحركه لا يدرى ما اراده الناطق. وكذلك اذا كان مبنيا، وكذلك اذا كان اعرابه ولا يختلف فيه المفهوم والمفهوم. القرينه شافيه، قرينه شافيه، ولهذا قال وربما استغني عنها ان بدا ما ناطق أراده معتمد. فأنت سأل لا كرام من كرام، لأن كرام هذه يصف الولد. نعم نعم، أي إلا إذا تبين المعنى. نقول المخففة إذا أهملت وجب اقتران خبرها باللام ما لم يظهر المعنى. ما فشل إذا قال أنا ابن أباد الضيم من آل مالك، فهو الآن يفتخر به. فإذا قال وإن مالك كان كرام المعادن، هل يمكن أن نجعل إن نافية ويكون معنى وما مالك كان كرام المعادن؟ نعم، أنت سأل. طيب لا. نعم، تنكير ايه اي نعم نعم ايه وشي هذه خلاف بين اللام بين العلماء، هل اللام هي لام الابتداء او هي الفاعل الجديد؟ يعني اذا قلت قد علمنا ان كنت لمؤمن، اذا قلنا انها اللام الابتداء تعين شخص انت، لان صرت المعلق وقد سبق لنا انه من موجبات الفصل. واذا جعلناها لام جديده فان وجودها كعدم، ويجوز على هذا قد علمنا ان كنت لمؤمنا، ان كنت لمؤمنا، هذا هو الفرق. لكن كما قلت لكم الفرق ما هو ما يحتاج ان نعتني به ذكرته. نعم نعم، هذه قرينة نقلية، إن موسى فاهم وعمرا عرفنا أنه معمل الآن فلا فيجوز. نعم وشلون ما جاء الوقت أنا غلط يا جماعة، انتبهوا لي أنت حجة لينا. ها طيب، على كل حال الخلاصة يا أخوان، العرب يحذفون إن التي للتوكيد، وحينئذ يجوز إهمالها وإهمالها، والأكثر الإهمال. إذا أهملت يجب اقتران خبرها بالله ما لم يظهر المعنى، فإن ظهر المعنى في قرينة حالية أو لفظية جاءت حذف الله كذا ولا لا؟ طيب، القرينة المعنوية كقول القائل أنا ابن مبات الطيب من آل مالك، وإن مالك كان معه. القرينة اللفظية يمكن نقل بما قال الأخ منصور، إن موسى قائم وعمر، هذه قرينة لفظية. وكذلك قول الشاعر إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة، إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة، هذه إن مخففة ولا نافية؟ إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة مخففة يتعلق، لأن لا يخفى أن تقول ما الحق لا يخفى على ذي بصيرة، لأن لا نافيهما نافي ولا نافيان على حكم واحد للتراب. ولهذا يعتبر العلماء هذه قرينة لفظية، بخلاف ما إذا قلت إن الحق، لأن إن المخاطر من الثقيلة للإثبات، يعني إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة ولا بأس. والخلاصة علشان ما نطول عليكم أنه إذا أهملت إن وجب اقتران خبرها باللام إلا إذا ظهر المعنى بأي طريق، فإذا ظهر المعنى جاز حذف اللام وجاز ذكرها، وهذا شيء واضح، لأن المقصود من الكلام وترتيب الكلام هو فهم المعنى. نعم فأتينا هذا إذا كان خبر فعل يأتينا فيها شروط الفعل اللي من فعلت حمد الآخر. صح، لا نقول ما فعلت أكيد هذا، لأن المخاطب لا يفهم منك شيئا. يقول ماذا يقول المتكلم؟ قال نريد أن أنبئ عن وقيعه، أريد أن أنبئ عن وقيعه، فالتعبير صحيح، من زيد قائم تعبير صحيح، لكن سبق لنا في ليس واستعمال ما عمل ليس أن إن تعمل بشروط، طيب أما إذا قال أنا أريد أن أثبت يا نبيه قلنا له لا بد أن تكون إن زيد لقائم. نعم. لا يمكن أن تكون نافية. ما يمكن. إيه لا يصح. لا يصح أن نجعل إن بمع نافية فيكون التقدير وما مالك كان خيراً مالك. ما يصح. أنت الآن تفتخر بأنك من مالك. قل لا. هل يمكن أن تذمه وتقول ما مالك كان خيراً مالك؟ يقول إن الآن إن للتوكيد لأن إن المخطفة للتوكيد المعنى واحد معنى إن المخطفة والمشدة واحد فإن هنا للتوكيد فهذا الرجل الذي يعتقد أنه من آل مالك هل يمكن أن ينفي عن أنهم كرموا هذا أو من ولهذا لم يأتي بالله لأن المعنى مفهوم لا هو إلى أن أخبر ما جوا وين ورائه مطيع اليوم إيش ينزل أنا ولا لا نحن كان ما يصح النبي هنا النبي في الشق الثاني لا يصح كيف بالأول يتخذ بأنهم مالك هم من ينفع عنهم الكرم يقول لو نفع عنهم الكرم فهو أيضا غير دليل واضح؟ نعم أي لا كيف؟ لا ما يأثر هذا ما كان فيه احتمال ولو واحد من بكاء فإنه لا الواجب أن يكون الكلام واضح ولا يعني فرق عظيم إن المخففة تثبت الشيء بتوكيد وما النافية وإن النافية تنفي نعم إن لو كيف؟ الكلام هذا نعم نعم ولا نعم ما ندري ما ندري هل أنت عرفت أن موسى قائم أو عرفت أن موسى غير قائم نعم نعم لا يخفى ما الحق لا يخفى ما يصير اي كلام اسم ان قد يكون مذكورا وقد يكون غير مذكور بل هو الغالب ان يكون مذكور لكنها تهمه لعلك ذهب وهمك الى انت اذا قلت ان مالك كان فهذه ان نافيه فهمت هنا يحسب انها نادره ولكنها مخففه فان نافيه اذا كانت مخففه فان اسمها غير الشان ومالك مبتدا نعم إيه نعم نحن قلنا إن زيد قائم زيد المبتدا وقائم الخبر والجملة خبر إن أفهمت إذا عملناها قلنا إن زيد قائم إذا عملناها قلنا إن زيد قائم يقول هذه ام عبد الله وجد عندنا عند باب منزلنا شوار فسالنا اقاربنا اما اذا كانت لهم فقلنا لهم يسالوا عنه واكتفينا بهذا القدر اذا جلسنا في مجلس فنسال عنه وهذا يحصل وهذا يمكن حصل قبل اكثر من سنتين ثم يأتيها على الصائغ 200 ريال فماذا نعمل بهذه الريالات؟ الإنسان إذا وجد ظاهرة سواء ذهب أو غير ذهب فالواجب عليها أن يعرفها سنة كاملة فإن جاء صاحبها وإلا فإنها لا فإن لم يعرفها سنة كاملة فهو مفرط عليه أن يصوم وأن يتصدق بقيمة إيش؟ أن المبلغ الذي يملك بلا تعريف حده ما لا يهتم به أوساط الناس يعني الشيء لما يهتم به الناس إذا ضاع منهم والمراد بذلك أوساط الناس في الغنى والفقر وفي البخل والكرم نعم لأن بعض البخلاء ولو كانوا أغنياء إذا ضاع لهم شيء نسأل الله العافية يتعبون في طلبه وكما قال الشاعر بليك بلا الاضلال ان لم اقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه فهمت معنى اي يقول بليك بلا الاضلال اضلال محبوبه بليك بلا الاضلال ان لم اقف بها هذه الاضلال لتذكر المحبوبه وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه شحيح ضاع خاتم الإصراف ما يروح على الإصراف إلا يعد حب حب طيب هذا آخر سؤال يقول إبراهيم العاهد طيب إذن نعم ما عندي سؤال برضه لطيف للتسليم سؤال الحديث والشرط فقط أتى مثال من قبل لا محمد الذي قال أتعد بالنساء إبراهيم طيب أجل هذه محمد تقول رجل تزوج امرأة ثم طلقها ولم تنجب منه أولاده ثم تزوج امرأة أخرى وأنجبت منه أولاده فهل يجوز المرأة الأولى أن تشهد عن أولاد المرأة الثانية؟ الجواب نعم لأنهم أولاد زوجها وهل يجوز لبنات المرأة الأولى أن يشهدن عن أولاد المرأة الثانية؟ الجواب هذه لأنها مسألة ثانية لأن الأول يقول طلقها ولم تنجب منه شيء لكن لأن المرأة الأولى التي طلقها ولم تنجب منه شيئا لأن لها أولادا من زوج سابق فهل أولاد هل بناتها يكشفن عن أولاد المرأة الثانية؟ لا ما تقصد الزوج هذه امرأة لها أولاد من زوج سابق وتزوجها رجل ولهذا الرجل امرأة لها أولاد أبناء هل يجوز لأبناء هذه الزوجة أن يتزوجوا من أبناء الزوجة السابقة من غير أبيهم؟ من غير أبيهم يجوز؟ صحيح يجوز نعم إيه وأما الكشف لماذا؟ ليس محالة إذا نقول الجواب هل يجوز لبنات المرأة الأولى أن يكشفن عن أولاد المرأة الثانية؟ نقول من المعلوم أن الزوجة لم تلد من الزوج الذي هو أبو الأبناء وإنما ذهب ناس من الزوج السابق فلا يجوز لهن أن يكشفن لأبناء هذا الزوج والله أعلم. لا إن حصل إنجاب من هذه صار أقوى أي صار أبوه واحد يعني لو أن الزوجة هذه أنجبت أولاد بنات والزوجة الثانية أنجبت أولاد وأبوه واحد فروح من الأكل مين قالوا هم الألف من الأب هو الآن المرأة الزوجة الأولى لها بنات من زوجها هذا والزوجة الثانية لها أبناء من زوجها هل تكشف عن الأبناء؟ لأنهم يخلون الأبناء فاسمي عندنا؟ درس شريف سمع قال الملك رحمه الله تعالى من المعلوم ان إن وأخواتها ست أدوات منها شيء مشدد ومنها شيء مخفف ما هو المخفف؟ لا مخفف ليس إن مشدد وأن مشدد وكأن مشدد ولعل مشددة ولكن مشدد ما بقي إلا ليس إذا خففت إن فقد سبق فما الحكم إذا خففت إن فما الحكم هل تعمل أو تهمل أيهما أفضل نعم من أين تأخذ مكان مالك لا تأخذ مكان حاضر وخفت إن فقل عمله تمام إذا أهملت فهل سلم اللام في خبرها سلم على كل حال حتى من الجواب من عندك وبعدين تسجل كلام مالك نعم بدونها إذا اتبع بدونها فلا يلزم وجوده صح توافقون على هذا طيب مثال ما اتبع به المعنى ذلك نعم المثال حتى مثال ما هو هذا مثال إن زيد لا يقوم طيب ما في شاهد من هذا العرب نعم يسبه مستند له إن قل والشق لا أنا ابن أباك لا هي صواب أنا ابن أباك ما في إشكال أنا ابن أباك الخير أنا ابن أباك أربع لهذه الحارقين والأورح أنا ابن أباك الخير طيب المهم على كل حال انا ابن عباد الضيم من ال مالك هذا في قرينه ان قوله وان مالك كان احترام المعادن ايش جمله ثبوتيه وليست جمله منفيه لانه لو كان منفيه لاستبدلنا طيب من اين ناخذ هذا من كلام ابن مالك انت ها أنت لا يا أخي جوعة وش اللي قبله يعني ما ناطق هذه ما نجيش اللي قبله طيب يقول مالك نقطة درس اليوم والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا الفعل مبتدا وخبر الفعل مبتدا خبره جملة الشرط إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا وإن شرطية ولم حرف جزم ويقف المضارع مجزوم بلم لأنها مباشرة والجملة في محل جزم اسم اسم هذه أشياء الشرط وناسخا خبر يكون فلا تلقيه أي فلا تجده غالبا ومعلوم أن لا نافية وتلقي المضارع والفاعل المستجد تقديره هو أنت ولها مفعول أول وغالبا مفعول ثاني وقوله بإن ذي المشار إليه هي إن المخففة وجر فغلب حرف جر وإن مجرور بالباء باعتبار اللفظ ولي صفة بإن والجر مجرور متعلق بموصلة نعم يعني نحن قلنا غالبا من المفعول الثاني واخطانا الصواب من المفعول الثاني هو قوله موصلا اي فلا تلقيه موصلا في الغالب فعلى هذا يكون غالبا منصوب بنزع الخافض يعني في الغالب معنى زيد ان ان المخففه اذا كانت داخله على جمله اسميه فقد سبق الكلام فيها أنها تعمل وتهمل والإهمال أكثر وأنه إذا أهملت ولم يتضح المعنى وجد اقتران خبرها بالله هل الجملة الفعلية تتصل بإن المخففة؟ تصل قال الفعل إن لم يكن ناسخا فلا تجده غالبا موصلا بإذن يعني أن إن لا لها فعل إلا إذا كان ناسخا مثل كاد وكان وجد وما أشبه قال الله تبارك وتعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض وإن كادوا ليستفزونك من الأرض أين الناسخ كاد وقال تعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كان فعل ناس ولا لا طيب وقال تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وإن وجدنا وجد فعل ناس وليفعل غير الناس لا يلي إن لكن في الغالب وهذا يدل على أنه قد يليها ومنه قول الشاعر سلت يمينك إن قتلت لمسلما سلت يمينك إن قتلت لمسلما المعنى سلت يمينك إنك قتلت مسلما هذا معنى ذلك سلت يمينك إن قتلت لمسلما المعنى إنك قتلت مسلما وهذا قليل والأكثر أن لا يليها إلا الفعل إيش إلا فعل الناس ويخفف دخولها على فعل غير الناسخ في هذا البيت وجود الله إن قتلت لمسلما لأنه لو قال إن قتلت مسلما لأوهم أن تكون نافية أو شرطية لكن إذا قال إن قتلت لمسلما هنا تعين أن تكون إن هنا مخففة من الثقيل طيب والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا. طيب مثل عندي بعد الشغل المختصر على إن يزينك لنفسك وإن يسينك لهي. إن يزينك لنفسك إن هنا مخففة الدليل دخول اللام والفعل هنا غير ناسخ الفعل هنا غير ناسخ. طيب وإن يسينك لهي مثل إن هذه مخففة من الثقيلة وليست نافية لوجود اللام. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن تخفف أن فاسمها السكن والخبر اجعل جملة من بعد أن إلى آخر. هذا الحرف الثاني مما يخفف من هذه الحروف الستة نعرفه إن تخفف أن إن شرطية وتخفف فعل الشرط وهو مبني لما لم يسمى فاعله وأن نائب فاعل والعقيل يبين لنا كيف كان الحرف نائب فاعل مصريش. طيب بسم الله فاسمها السكن ألف رابطة للجواب واسمه ابتدا وهو مضاف إلى واستكن استكن بمعنى اختفى. هذه الجملة فعل خبر اسم والجملة من اسم خبرها في محل جزم جواب الشرط والخبر اجعل جملة من بعد أن الخبر المفعول مقدم لجعل وفاعل اجعل مستتر وجورا تقديره أنت وجملة مفعول ثاني يعني إذا الخبر جملة من بعد أن معنى البيت أن إن أن تخفف أن تخفف ومن المخفف لها العرب وفي حال التقدير يقول اسمها السكن وهذه عبارة فيها تشابه العبارة فيها تشابه لأن ظاهرها أن الاسم مستتر بإن بأن الاسم مستتر بأن وهذا غلط لأن أن حرف لا تتحمل الضمير هذا من وجه آخر اسم أن منصوب كل مرفوع. طيب وهل المنصوب يستتر؟ لا يوجد ضمير مستتر وهو منصوب في الدنيا كلها الذي يستتر هو الضمير المرفوع لقوة اتصاله بعامله يستتر فيه لكن الضمير المنصوب لا يمكن يستتر فصار في كلامه رحمه الله نظر من وجهين الوجه الأول أنه لا استثارة في الحرف صحيح والثاني لا استثارة لضمير منصوب الاستثارة لضمير مرفوع أما المنصوب فيكتب وحينئذ نقول مراد ابن مالك رحمه الله بقوله استكن يعني حذف وجعله مستكنا لأنه لم يظهر حذوف فكأنه مستكن وإلا فنعلم العلم عند الله أن ابن مالك لا يخفى عليه أن الحروف ليست محلا لاستتار الضمائر فيها ونعلم أيضا أنه يعلم أن الذي يستتر إنما هو ضمير الرفع هذا واضح وحينئذ يقول استكن بمعنى حذف ولما حذف ولم يكن موجودا صار كالمستتر. طيب ما الذي اوجب لابن مالك ان يعبر بكلمه استكن مع هذا الاحتمال؟ نقول ضروره في الشعر ضروره في الشعر والحرير رحمه الله وصف الشعر بأنه صلب يا أخي النساء في قوله وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. نعم هذا السؤال صحيح، حتى إن بعض العلماء يقول يجوز في ضرورة الشعر أن يرفع المنصوب وينصب المرفوع وكذلك ينصب المجرور ويرفع المجرور، يعني يجعلون الشعر كما قال الخير صلف ما أحد يستطيع أن يغلبه. طيب استكن قال والخبر على الجملة، لما بين أن نسمع أن إذا خفف يحدث فماذا يكون خبرها؟ قال الخبر يكون جملة لا يكون مفردا أبدا، الخبر يجعل جملة، لكن قد يكون خبرها مفردا إذا لم يحدث اسمها، إذا لم يحدث اسمها جاز أن يكون خبرها مفردا. ومنه قول الشاعر لقد علم الصيف والمرملون إذا اغبر أفق وهبت شمالا بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمال. هذا البيت جمع بين وجود اسم هو مفرد، نعم بين وجود الخبر للجملة والخبر الجملة. أنا خبر الجملة بأنك ربيع، الخبر الجملة وأنك هناك تكون الثمال، فإن هناك تكون الثمال هذه جملة وهي خبر أنت، هذا هو خلاصة كلام المؤلف. إذن تخفف أن والمخفف لها من العرب، وإذا خففت وجب حذف اسمها، وجب حذف اسمها ولا يرفع إلا نادرا، ويجب أن يكون خبرها جملة، والخبر جعل جملة من بعد أن، ولا يكون مفردا إلا خليلا، ولا سيما إذا ذكر الاسم، لأنه إذا ذكر الاسم صارت كسرها المشددة في أنه يكون لها خبر مفرد كالمشددة. والله أعلم. بإحسان إلى يوم الدين، ما معنى قول ابن مالك وألحقت بإن لكن وأن من دون ليس ولعل وكأن؟ بماذا ألحقت بإن لكن وأن في أي شيء؟ وش عمل؟ لا محمد نعم إذا استكملت منصوبها استكملت معموليها إلى لأنه إذا عُطف نعم إذا عُطف على مصوب الأن فعلاً تستجمل إلى إذا عُطف على اسمها بعد استكمال الخبر يدود في المعضوب وجهة النص وضع كذا. كم الذي يلحق؟ اثنين اثنين ولا اثنان؟ طيب ما معنى قوله من دون ليس ولعل وكأن؟ يعني ان ليس ولعل وكأن لا تعمل على الإن في جواز الوجه، لا معطوف على الإن إيه؟ ولكن معموليها لا يشكل الا وجه واحد والنصر. تمام نريد مثال ثالث على لكن نرجع العقل على محمد الله وزيت كذا وزيت ولا يجب الزيتون إذا نقل من دون ذلك ولعل وكان كيف إذا كان لكن إذا يجوز الوجه لكن زيدا ومحمد وعدون نعم طيب أنا عبد الله علمت أن وعمرا ويدور عمرو صحيح جماعة طيب من دون ليس ولعل وكأن مثال ليس ليس زيدا وعمرا قائما غلط هذا بعد الاستكمال العطف هنا بعد الاستكمال ليس زيدا قائما وعمرا كده ويدور عمرا لماذا لأن لو قلنا وعمر لاختلف المعنى أنا أتمنى أن زيدا قائم وكذلك عمر لكن لو قلنا وعمر خرج عن نطاق التمني طيب لعل تراه من دون يده ولا لعل عمرا لعل الطالبة هو أخي لعل الطالبة يفهم أخوه أخشى نشوف أخوه ما قف عليه أو على عدم لعل الطالبة هذا كان بس بعدين نشوف يجوز ما يجوز لعل الطالبة يفهم فاهم فاهم لعل الطالب فاهم وأخاه ولا يجد أخوه لماذا يختلف اختلف إذ لا يصل عمرو في نطاق الترقية والتوقع لو قلنا عمرو فمبتلى وخبر مخلوق علم أن وعمرا ويدور عمرو صحيح جماعة طيب من دون ليس ولعل وكأن مثال ليس ليس زيدا وعمرا قائما غلط هذا بعد الاستكمال العطف هنا بعد الاستكمال ليس زيدا قائما قائما وعمرا كده ويدور عمرو لماذا صحيح لان لو قلنا وعمر لاختلف المعنى انا اتمنى ان زيدا قائم وكذلك عمر لكن لو قلنا وعمر خرج عن نطاق التمني طيب لعل شرف من دون يده ولعل لعل عمرا لعل الطالبة يفهم أخوه أحسن أخوه ما قف عليه وخير. أو على عدم يجوز لعل الطالبة حد بعدين نشوف يجوز ما يجوز لعل الطالبة يفهم ثالث فاهم لعل الطالب فاهم وأخاه ولا يجد أخوه لماذا؟ اختلف معنى إذ لا يدخل عمرو في نطاق التركي أو التوقع. لو قلنا عمرو صار مبتدا وخبر معتوف. يلا خير سامي وعمران ولا وعمرون عمرون لماذا لا يجوز لماذا لا يجوز لماذا كيف الاختلاف؟ كما قلنا كأن زيدا فاهم هذا من التشبيه. تقول التشبيه إذا كان خبر ثاني. لا او التوقع طيب هذا التشبيه نعم ويش وعمرا ولا يجوز وعمرا لانك اذا قلت ان زين اسد وعمرا لم يكن عمرا في نطاق التشبيه خرج عن نطاق التشبيه بخلاف ما إذا قلت وعمرا كذا محمد طيب كيف الأمثلة إيه؟ على الجفت كأن ولا أنت بعد إيه هو هذا كلام الناس وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل وألحقت بإن يعني في جواب الرفع لكن وأن من دون ذلك هي هذا هو إذا لم تستكمل وجب النقص جميعا إذا قلت إن زيدا وعمرا في البيت يجب نازل وعمرا هو في إنه غير قبل الاستكمال لا بد أن يوصف المعطوف بعد الاستكمال انقسم هذه الحروف إلى قسمين قسم يجوز بالمعطوف الرب والنص وهي ثلاثة إن وأن ولكن وقسم لا يجوز إلا النص وهي ليس ولعل وكان إذا لازم الاستثناء فيها كلها نعم نعم إني ربما يكون معطوف على الفعل يفعل وجه هو العلة أن يختلف معه إذا قلت أن زيدا يفهم وعمرو يمكن لأنه الاثنين يفهمون لكن كلام إذا أطلق على الاسم والمؤلف يقول جائز الرحمة معطوفا على إيه منصوب إن على الاسم يعني الثلاثة الأخيرة يجب النص إيه؟ نعم سواء قبل استثمارها أو بعد وجوب النص ده نعم طيب هل تهمل إن إذا كتبت بغير تهمة ولا يجوز إحمالها كيف؟ إيه؟ نعم طيب هل يمكن أن تأتي شاهد الإسلام في الناس من ابن مالك؟ نعم تمام. هات مثال لها معمله ومهمله. وين؟ نعم. نعم. مثال من عندي. ليش في الأبواب ما جاء؟ هذه معمله ولا مهمله؟ مهمله. هل تجب اللام اذا عملت؟ اذا عملت تجب اللام. اذا ان زيدا لصادق ليس بلاد الناس بالله. ان زيدا صادق. طيب متى يجب الاتيان باللام في حال الاثناء؟ اخذتكم؟ نعم. يلا. الاتيان بالله في حال المعاد اذا خيف اللفظ فناتي بالله لنفرق بينها وبين الناس. مثاله ان زيد قائم فهنا يجب الاتيان بالله فنقول احسن. واذا امن اللفظ مثاله انا ابن اباطيل ثم صححنا مالك هنا مهمله ولا مهمله مهمله هل فيها في خبرها اللام او لا؟ كيف جاز حذف اللام من خبرها وهي مهمله؟ ما ينقل المعنويه؟ فاذا كان يمدحها لم نصح ان يقول ما مالك كان كرام المعاد. واضح؟ لانه لو كانت غير كلمه المعاد لم نستقل باعتبائه غيره. تمام. هل الان هل لنا شأن ان نستدل على ما قلناه في التفصيل بكلام ابن مالك؟ على ما قلناه بالتفصيل انها تلزم الان اذا اهملت ما لم يحترق الماء. ما ايش؟ ما ناطق أراد. نعم. طيب ترى نعم ما معنى قول ابن مالك والجهل وإن لم يكن ناسخا فلا وفيه غالبا بإن ذي مصر الغالب إذا خفف. نعم. لا قول لا بنو نجم وإيش مثال آخر هذه معها في الله على كل حال هذه كان مثل الأولى شاجع. نعم أحسن. ليس ليس نعم أعطيناكم على ليس في أن في أن وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم هل في أن انت الوقت حتى نعم البقية نعم ناقش يعني والفعل اللي مخلص عن فعل مدير غالبا أخذنا هذا نعم ومسلنا كاد وكان طيب وأيضا أخذنا هذا اللي من الناس ومثلنا بقوله إن يدينك لنفسك وإن يشيمك لأهلك ها؟ نعم هذا المثال طيب نعم طيب سلت يمينك إن قتلت لمن فقتلت ليس يعلم الناس عنه ومع ذلك جاء واليعين ها مثل ما نقول قتل عليه على مفعول الخبر ها كيف اين قتل ما اعتقد على مهور الخبر يعني لهم متعلق بالخبر نعم ان مخبر من الكبير واسمع امير الشام محبوب وقتلت فعل الوفاء والجمله خبر ان واللام هي سائقه ومسلم مفعول قتل نعم ما تقول ما جمعناه ما لعبنا فيه على كل حال الآن إن إذا خففت فإنها تعمل إيش قليلا وإذا أهملت وجد أن يؤتى بالله فارقة بين إن النافية وإن المخففة ما لم يكن المعنى واضح طيب ثم ما الذي يليها يليها الفعل الناس يليها الفعل الناس وقد يليها غيره ولكن قليلا طيب تخفف أن أخذنا عليه إذا خففت أن فهل تهمل أو تعمل يا عبيد تعمل طيب مثاله وأن زيد قائم ما يشتغل لأن أن المخففة هي أن ولا يمكن أن تأتي أن إلا إذا سدت مسد المصدر فإذا كان في جملة مبتدأة ما يستطيع نعم لا هذه مصدرية علمت عن زيد قال علم أن سيكون منكم مرضى وحسبوا أن لا تكون فتنة أمثلة كبيرة قال وإن تصفر هذا نبذ الشرط الآن قال وصبرت على جملة من بعد أن وقمت الكلام عليه وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء وإن يكن أي الخبر فعلا فعلا خبر يكن التي استتر اسمها ولم يكن أي الفعل دعاء لم يحرك جابنا ويكون فعل المضارع مفعول بلمس واسمها مستتر جوابا تقول هو ودعاء خبر يكون واصلها مهمول ولم يكن دعاء لكن وجفت الهمزه من اجل الشعر الضرب ولم يكن تصريفه ممتنعا ويريد بهذا الشطر لان نعرف اولا ولم يكن يكن فعل مضارع مجزوم بإن كيف بلم أنا عندي وإن وعندكم ولم ولم يكن طيب ولم يكن مجزوم بلم وتصريح قسم يكن وممتنعا خبره ومعنى البيت إذ يكن الخبر فعلا وفي هذه العبارة تجوز لأن الفعل لا يكون خبر وإنما يكون خبر الجملة الفعلية ففي كلامه رحمه الله تجوز وتسامح ويدل ذلك أنه قال قبل هذا البيت قال والخبر اجعل جملة ومعلوم ان الفعل نفسه ايش ليس بجملة ففي العبارة يتجوز ويتسامح وقوله ان يكن فعلا ولم يكن دعاء خرج به ما اذا كان فعلا ولكنه دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا يريد بذلك أنه لم يكن جامدا فاحتلوا فعندها ثلاث مشتركات أن يكون فعلا أن يكون خبرا لا دعاء أن يكون متصرفا لا جامدا فالأحسن الفصل بقدر إلى آخره فعلم من كلام المؤلف أنه إذا كان فعلا دعائيا فإنه لا يجب الفصل بما سيذكره ومثل لذلك بقوله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها على قراءة على هذه القراءة نعم والخامسة أن غضب الله عليها خامسة أن غضب الله عليها فهنا غضب جملة دعائية ولهذا لم يفصل بينها وبين أن بواحد من الفواصل الثالثة قال ولم يكن تصريفه ممتنع احتراف منه مما إذا كان جامعا لا يمكن أن يتصرف فإنه في هذه الحال لا يجب الفصل بينها وبين بواحد من الفواصل ومثال ذلك قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله فهنا ليس فعل جامد وعسى أيضا فعل جامد ولهذا لم يفصل بينها وبين هذا الفعل بواحد من الفواصل التالية وقل مالك فالأحسن الفصل ألف هذه واقعة من أعرف بيت الآن ألف واقعة في جواب الشر المصدر بإن وإن يكن فعلا فالأحسن والأحسن مبتدا والفصل خبر مبتدا ويجوز العكس أي يجوز أن تجعل الفصل مبتدا والأحسن خبر مقدم الفصل بقدر نعم ولكن الأحسن أن تجعل الأحسن مبتدا والفصل خبر مبتدا لئلا تفصل بين المتعلق والمتعلق بفاصل أجنبي فنقول بقد جار مجرور متعلق بالفصل أو نفي معطوف عليه أو تنفيذ كذلك أو لو كذلك وقليل ذكر لو قليل خبر مقدم وذكر مبتدا مؤخر

وددت أن لو ساق زيد صح؟ طيب انتهى الكلام الآن، فصارت أن ترجع مخففة من الثقيلة ويكون اسمها ضمير الشان محذوفا، هذا واحد. ثالثا يكون خبرها جملة اسمية أو فعلية، ولكن إذا كانت دعاء أو جامدة فعل جامد فإنه لا يحتاج إلى فصل، وإلا فالأحسن الفصل على رأي مالك، ويجب الفصل عند ابن الشام وغيره. نعم. ثم قال وخففت كأن أيضا، قول أيضا خففت، نعم الإعراب خففت فعل ماضي يقين لما لم يسمى فاعل، والتاء للتأنيث، وكأن نائب الفاعل، وأيضا مصدر عامله محذوف تقديره آض، وآض بمعنى رجع، فيكون أيضا بمعنى رجوع، فيكون ومعنى الكلام إذا جاء أيضا فيه أي رجوعا على إلى ما سبق، رجوعا إلى ما سبق. خففت كأن أيضا أي كما خففت إن وخففت أن. فنون ألف حرف عطف ونية فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعل، ومنصوب نائب الفاعل وهو مضاف إلى هاء، والواو حرف عطف، وثابتا حال مقدمة من نائب الفاعل في روي. وقول أيضا نقول في إعرابها كما قلنا في أختها السابقة، وروي فعل الماضي مبين لما لم يسمى فاعل، ونائب الفاعل مستتر تقديره هو. المعنى أن خففت كأن، فأن كأن خففت، ومن الذي خففها؟ العرب جاءت مخففة، وإذا جاءت مخففة فإن اسمها يكون محذوفا ضمير الشان، وخبرها يكون جملة، ولم يذكر المؤلف رحمه الله لخبرها شيئا من الشروط، وكأنها تأتي جملة، كأنه يأتي جملة بدون شرط ولا قيد. قال الله تبارك وتعالى فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، فكأن حرف تشبيه مخففة من الثقيلة تنصب المبتدا وترفع الخبر، واسمها ضمير الشأن محذوف، وجملة أن كان بالأمس خبر. طيب، وقوله وثابتا أي روي، يعني معناه أنه قد روي بقاء اسمه وعدم حد، روي عن من؟ روي عن العرب، ومنه قول الشاعر وصدر مسبق اللون كأن ثديه ثقان، الشاعر قوله كأن ثديه، فإن ثديه هنا منصوبة ولا مرفوعة؟ منصوبة. وروي كأن ثدياه، وعلى هذه الرواية هل تكون أن عاملة، هل تكون كأن عاملة أو مهملة؟ مهملة، إلا على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا فيكون في احتمال، لكن هو المشهور عند العرب أن المثنى ينصب بالياء. طيب، بقي عليه إيش لما يخفف؟ لعل، لكنها لم تلد مخفف، ليس هي مخففة أصلا، مخففة غير مشدد مسبق، لكن وإذا خففت لكن فإنها تكون مهملة، مجرد حرف عطف، تكون مجرد حرف عطف، مثل ما قام زيد لات عمر، فتكون حرف عطف. قول الشاعر علموا أن يؤملون فجاه قبل أن يسألوا بأعظم سؤال، هل هذا ناس على الأحسن أو على عدم منظور؟ لماذا؟ الخبر جملة فعلية فعلها غير مصطرف ولا دعاء. نعم مصطرف ووضع. نعم وهنا لما لو فصل ماذا يقول؟ أن قد يؤمنون أو سيؤمنون أو سوف يؤمنون. نعم كيف؟ لا ما تلزم، لأن المصدرية لازم أن يوصف الفعل بعد. مخفض من شرطي لا هو شرط، لكن لازم أداة خلجة استقام في الماضي والوضع. استقام في الماضي والوضع وإذا يؤلم استقام. نعم طيب.